بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس الثالث من الدروس المهمة، وتقدم الكلام على شيء من هذا الدرس، وهو ذكر الأركان الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ووقفنا على الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، ولهذا قال واليوم الآخر، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان عبد حتى يأتي بها، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وسمي آخر، سمي آخر لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوم بعده، فليس بعد الآخرة يوم آخر. فاليوم يوم الدنيا ويوم الآخرة. وقيل سمي آخر لتأخره عن الدنيا، وكلاهما صحيح، سواء قلنا أنه تأخر عن الدنيا أو قلنا أنه لا يوم بعده، كلاهما صحيح، فهو لا يوم بعده، وهو بعد اليوم وهو بعد الدنيا. فاليوم يومان والدار داران، ولهذا يقول بعضهم: فالموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الموت ما الدار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار. هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. والدنيا مزرعة للآخرة، قد أن توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما عملوا. ويعبر عن اليوم الآخر، يعبر عنه اليوم الآخر، ويعبر عنه الإيمان بالبعث، ذكر جزء من أجزاء اليوم الآخر وهو أصالة عظيمة، وهو الإيمان بالبعث. ولهذا أهل السنة وجماعة يقررون الإيمان بالبعث ويؤكدون عليه لوجود من ينكر ذلك، ولأنه هو الأساس في هذا الباب. ولهذا يجب على الإنسان أن يحقق ثلاثة أشياء، أو يؤمن ويصدق بثلاثة أشياء. الشيء الأول، يؤمن بأنه سوف يموت، يؤمن بأنه سوف يموت. والأمر الثاني، أنه إذا مات سوف يبعث. الإنسان يؤمن بأنه يموت، وإذا مات سوف يبعث. الأمر الثالث، أنه إذا بعث سوف يحاسب، سوف يحاسب، وهذا ما يقرره أهل السنة والجماعة. الإنسان إذا سوف يموت، وإذا مات سوف يبعث، وإذا بعث سوف يحاسب. وهذه الأشياء الثلاثة ونحوها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. ومما يدخل الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث، وأنه حق، وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ومن كذب بهذا اليوم فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام. من كذب بالبعث وأنه لا بعث فهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع سلف الأمة. وربنا يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، قل بلى. الله عز وجل أمر نبيه أن يقسم: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني بعثكم. وقد قرر الله عز وجل البعث في القرآن في يعني أنواع من الأدلة وضروب من الأمثلة على البعث، كأحياء الأرض بعد موتها، وكإعادة الخلق أهون على الله عز وجل من بدئهم، إلى آخر ذلك مما هو مقرر، ولا يسع الوقت لذكر مثل هذه الأشياء. من الإيمان بالله باليوم الآخر الإيمان بالحساب والثواب والعقاب والجزاء على الأعمال. ولهذا الله عز وجل سوف يجازي الذين عملوا الصالحات على أعمالهم، ويجازي الذين عملوا السيئات على أعمالهم. قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فكل سوف يجازى بعمل، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لكن هيهات يوم القيامة، هيهات أن يكون بعيدا عنه تلك الأعمال السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يؤمن الإنسان بالثواب والعقاب والحساب، يؤمن بأنه سوف يجازى على أعماله، وهذا من عدل الله عز وجل. أم نجعل الذين عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، وغير ذلك من الآيات. ثم أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت، وأن الإنسان سوف يموت، وكما قال الله عز وجل في غير ما موضع كقوله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، كل من صياغ العموم، كل نفس منفوسة من عاقل وغير عاقل إلا من استثنى الله عز وجل، فكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله جل وعلا أينما تكون يدرككم الموت. فيجب الإيمان بأن الإنسان سوف يموت، ولا شك في ذلك. ولهذا لا يختلف في الموت اثنان، إذا لا بد أن الإنسان سوف يموت، وكل إذا تم أجله وانقضت أيامه ولياليه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنت محدود بعدد أيام وثواني محسوبة، إذا تم أجلك مت منها وانقطعت روحك، بخلاف المعتزلة الذين يقولون إذا قتل الإنسان فإنما استعجل موته وإلا هو باقي عليه أيام، وهذا قول المعتزلة مصادم للكتاب والسنة. بل المقتول تم أجله، والمريض تم أجله، والصحيح إذا مات تم أجله، والحادث تم أجله، والفجأة تم أجله، وهكذا كل إنسان. ولهذا تجد الإنسان ينجو من غمرات الموت ثم يموت على شيء لا شيء، شيء بسيط يموت صحيح. ولهذا وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فالآجال محدودة والآجال معدودة، ولهذا ليس لها أيام وليس لها شهور وليس لها زمان وليس لها مكان وليس لها إجازات وليس لها عطل، إنما إذا تم الإنسان أجله واخترمته المنية انتهى من هذه الحياة الدنيا. من الإيمان بالله عز وجل باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، لأن لهذا من أصول أهل السنة والجماعة أن يؤمن الإنسان بأن القبر فيه نعيم، وفيه عذاب. يؤمن الإنسان بعذاب القبر ونعيمه، ويؤمن بفتنة القبر. وفتنة القبر هي سؤال الملكين للإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأن كل مقعد مسعود. من ربه؟ ما الدين؟ وما الرسول؟ فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. سوف كل منا يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن هو أجاب فقد أفلح ونجح، وإن هو رسب فلا حول ولا قوة إلا بالله. يضرب الكافر والمنافق بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس، وهو يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ومن الإيمان أيضا باليوم الآخر الإيمان بسكرات الموت وغمرات الموت. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الممات. ولما حضرت السكرات عليه الصلاة والسلام جعل يغط يده ويرفع وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، فهذا يجب الإيمان به، أن الموت له سكرات وغمرات ولا يعلم به من هو بجواره، تأتيه من السكرات والغمرات ما الله بعليم، قد تطبق عليه الأرض والسماء وأخوه بجواره لا يشعر به، لكن يجب الإيمان بمثل هذه الأشياء. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأن الجنة والنار كما يعتقد أهل السنة والجماعة أنهما موجودتان مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة حق والنار حق. الجنة بما فيها من النعيم حق، والنار بما فيها من العذاب الأليم حق، كما وصف الله عز وجل ورسوله صح في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا جاء في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله ثم قال في آخر الحديث والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أيضا من الإيمان بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض والشفاعة والصراط والميزان وصحائف الأعمال والحشر والحساب وتطاير الصحف وأخذ الكتب، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، داخل في الإيمان باليوم الآخر. لأن الإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة له بداية وله نهاية، حتى يعني يضبط الإنسان ذلك الباب، بدايته من سكرات الموت، ونهاية الإنسان من هذه الحياة الدنيا يبتدي عالم الآخرة اليوم الآخر، ثم نهايته دخوله لجنة جنة استقرارهم فيها، والنار النار نسأل الله السلامة والعافية واستقرارهم فيها. هذا كل ما بين ذلك يجب الإيمان به من الحوض والشفاعة والصراط والميزان وتطاير الصحف والحشر والشفاعة والموقف العظيم وغير ذلك من الأحوال وأهوال يوم القيامة، أحوال وأهوال يوم القيامة. من الإيمان أيضا باليوم الآخر الإيمان بالنفخ الصور، والنفخ في الصور نفخة الفزع كما في سورة النمل يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكذلك نفخة الصعق ونفخة القيام، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فنفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان ببعث الأرواح والأجسام، والأجسام لأن هناك فئة نسأل الله السلامة والعافية مكذبة لا تؤمن ببعث الأجساد، إنما تؤمن ببعث الأرواح فقط، تؤمن ببعث الأرواح فقط. وقد تواترت الأدلة من نصوص الكتاب والسنة على أنه يبعث الروح، تبعث الروح والجسد، فالإيمان بالبعث الإيمان ببعث الأرواح والأجسام، خلاف من يقول بعث الأرواح دون الأجسام. والله عز وجل يقول بلى قادرين على أن نسوي بنانه، ولقد جئتمونا فردا كما خلقناكم فرادا كما خلقناكم أول مرة. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان أن الله ما خلق الخلق عبث ولا سدى ولا هملا ولا معطلين لا يؤمرون ولا ينهون، فوراءهم يوم آخر سوف يجازون عليه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فهذه الآيات ونحوها تدل على الإيمان باليوم الآخر ووجودها، فالإنسان ليس في هذه الدنيا مخلوق للحياة البحتة فقط، كما يقول بعض الملاحدة أو الزنادقة والدهرية، يقول بعضهم إنما الدنيا طعام وإنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان خلق في هذه الدنيا ليعبد الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وسوف يحاسب على ذلك. من ثمرات الإيمان بهذا اليوم الآخر نختم بهذا الدرس الخوف من الله ومراقبته. الإنسان إذا حقق هذا الإيمان لا شك أننا نؤمن، لو الإنسان ما آمن بهذا اليوم لكفر، لكن هذا الإيمان يتفاوت الناس في قوة الإيمان به. إذا قوي الإنسان قوي إيمان العبد بهذا اليوم خاف من الله وراقب الله وسارع إلى الأعمال الصالحة، لأنه يعلم أن هناك دار آخرة، وكذلك زهد في الدنيا وجعل الدنيا في يديه لا في قلبه، لا تشغله عن الله والدار الآخرة، لا تشغله عن الواجبات، لا تشغله تجعله يرتكب المحرمات، إنما يعمل بها لأنه يعلم أن هناك دار آخرة. كذلك من الثمرات الرضا بالقضاء والقدر، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والتسلية والتسلية المؤمن، لأنه في هذه الدنيا محل تعب ونصب، ومن يعش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يصفو وما يتكدر. هي الدنيا كما سلفت دول من سره زمن ساءته أزمانه، فهذه الدنيا، ولهذا ومن يعش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يصفو وما يتكدر، ثمانية تجري على المرء دائما، ولا بد أن المرء يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. وهكذا الدنيا، الصحة لها ضد، والمحياة لها ضد، والعافية لها ضد، ولتركبن طبقا عن طبق. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأنه هو أضحك وأبكى، يوم تضحك ويوم تبكي. من ثمرات الإيمان أيضا فعل المأمور ما أمرك الله عز وجل، لأنك تؤمن باليوم الآخر، فبالتالي أنت تحاول وتسارع إلى فعل المأمورات، كذلك تترك المنهيات. كذلك أخيرا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أيضا المحافظة على الإنسان لا يظلم الآخرين ويهضم الآخرين، يؤذي الآخرين، غيبة، نميمة، أكل أموال الناس بالباطل، ظلم العمال أو العاملات أو الناس أجمعين أو غير ذلك، لأنه سوف يجازى. ويوم القيامة يوم حساب ولا عمل، اليوم عمل ولا حساب، لكن غدا حساب ولا عمل، وأن الإنسان سوف يجازى. فكيف الإنسان يحقق هذا الإيمان باليوم الآخر وهو يظلم الناس ويأكل أموالهم بالباطل ويغتابهم وينمهم ويكذب عليهم ويفسدهم؟ فبالتالي ألا تدرون من المفلس؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة بأعمال مثال الجبال، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى فإن فنيت حسناته أخذت من سيئات فطرحت على سيئات. فاليوم يوم القيامة يوم القصاص، وإذا الوحوش حشرت، وإنه ليقتص من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء يوم القيامة، يعني حتى يوم القيامة حتى البهائم يقتص بعضهم من بعض. فكيف الإنسان يظلم الناس ويؤذي الناس ويقع في أعراضهم ويفسد أحوالهم وأسرهم ونحو ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. فاحذر ظلم الناس، احذر ظلم الناس، احذر كل ما يتعلق بالناس. حقوق الله مبنية على العفو والمسامح، لكن حقوق الآخرين مبنية على المشاحة والمقاصة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.